صورة من عشرات بل مئات إن لم تكن آلاف الصور والمقاطع التي وصلتنا ونشاهدها بين الساعة والأخرى في هذه الأشهر الخمسة الماضية. رجل يخرج من تحت أنقاض بيته أو يزور بيته الذي قُصف فينظر إليه ركاماً ورماداً وحجارة ثم يتبسم ويقول الحمد لله. لعل هذا البيت أنفق عليه المئات بل الآلاف بل الملايين. لا تظن أن أهل غزة فقراء، أهل غزة أبطال في الدنيا وفي الدين، منهم الأغنياء ومنهم التجار، منهم من بنى بيوتاً وأنفق عليها وأثاثاً لسنوات. لكن ما الذي دفعه أن يقول بهذا الرضا والأمن والأمان الداخلي الحمد لله؟ هذا الذي سنتكلم عنه في هذه الدقائق القليلة، وهو العامل الثاني من عوامل الثبات وبناء الرسوخ للأبطال وللرجال وللنساء في المراحل القادمة ومن عدة الراسخين، ألا إنه الزهد في الدنيا. مما فهمناه خطأ أن الزهد في الدنيا أن تلبس عباءة مرقعة وأن تنكش شعرك وشعر لحيتك وأن تلبس ثيابا ممزقة فأنت زاهد. رضي الله عن الإمام أحمد عندما قال: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاؤك إن غنى المغنون، بل التصوف أن تصفو بلا كدر، قلب صاف ليس متعلق بشيء، وتتبع الحق والقرآن والدين. حقيقة الزهد لا أن تترك الدنيا بأسرها، إنما أن لا تتعلق بها. قد تجد فقيرا بظاهره لا يملك بيتا، يسكن في خيمة، يأكل حبوب الرز والعدس، لا يملك مركبا ولا مالا، وهو متعلق في الدنيا. وقد تجد غنيا وهو زاهد في الدنيا. ما الفرق بين الاثنين؟ ادعاء الزهد سهل. الآن أسهل شيء نقول يا شيخ الحمد لله أنا مش متعلق في الدنيا. ما علامات الزهد عندنا؟ كيف تعرف نفسك أنت زاهد؟ في ميزان، في ميزان توقف عليه تبين قديش الوزن. هلا أنا أقول ضعيف، قول الشيخ وحد الله لا ضعيف أكيد لا. في ميزان بنوقف عليه ببين إيش علامة الزهد. قال: إذا نزعت، إذا ابتلينا، نسأل الله العافية، بنزع الدنيا منا كما قال لنا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هؤلاء زاهدون. من هؤلاء؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة راح بيته، هي مصيبة، راح ابنه، راحت بنته، راح ماله، راحت مؤسسته وتجارته، عم يدفع عليها صار له آلاف الدولارات ليعمل اسم بغزة، قالوا بقلوب زاهدة: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني بالعمية مش مستاهلة. معك محرمي؟ اعطيني محرمي. حدا منكم بيزعل إذا أخذت محرمي؟ أنا محرمي يا شو، فيش لأيمة. هاي الدنيا هيك عندهم، كبرت عظمت قلت، كبرت صغرت. هن فهموا الآيات اللي أنا وإنتوا عم نقرأها وعم نختم الأجزاء. إنما الحياة الدنيا كلها إشي لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. هاي كل الدنيا، قصورها وأموالها وسياراتها وعمراتها وعقاراتها، كل اللي فيها لا شيء، لا شيء. لذلك معرفة حقيقة الدنيا التي نتعامل فيها ومعها هو أصل عدة الراسخين في المراحل القادمة. تقول لي شيخ إيش أسباب الثبات؟ لأنه ما شايف اللي خسره خسر شي كبير. المؤمن الزاهد بيشوف إذا خسر شي من الدين شي كبير. شوف حاتم الأصم ماذا يقول، يقول ماتت بنتي، ماتت بنتي فعزاني 10,000 إنسان، قال وفاتتني صلاة في جماعة فما عزاني أحد. ليه؟ مين شايف أنه ترك صلاة الجماعة شيء كتير كبير؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة العصر، ركعتا الفجر، صليت السنة القبلية اليوم بالفجر، هنيئا لك، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. اسمع، لا نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر خير إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت. اسمع، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. اتصلت بواحد قبل الصلاة جبته معك، في شاب من الشباب بحبك بتحبه، دقيت له قلت له وين وين مش شايف الأوضاع، تعال صلي معي. لا لا لا والله غير تجي معي. إجا معك، افرح. اسمع الآن، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية مما طلعت عليه الشمس. بس بس إذا شفت الاتصال وجبته معك على المسجد كل الدنيا أقل من هذا الفعل الذي فعلته. لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. يصف النبي صلى الله عليه وسلم الحور العين فيقول وانا نصيفها على وجهها خير من الدنيا وما عليها. شو الدنيا؟ سيدنا أكبر النبي عليه السلام نزل يعمل جولة بالسوق، جولة بالسوق، فالصحابة صحابة بشر عادي بيشتغلوا في الدنيا، بس دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيقولون بس عشان دايما تتذكروا الدنيا مش يتعلقوا فيه. فهو نازل، كانت السوق عنده له زي نزلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام نازل من مكان عالي، فشاف النبي عزكم الله على يمينه جدي أسك، حديث في صحيح مسلم روى الإمام جابر، جدي أسك ميت ومقلوب ومنفوخ ومعفن وطلع ريحته. فمسكوا النبي عليه الصلاة والسلام من دينته، قال من يشتري هذا؟ شو أنا جاي أعرضك مضاعة بالسوق، مين يشتري هذا؟ بدينار بس، يمكن الرواية بدرهم أو دينار يعني ماشي. قالوا لي رسول الله هو لو كان عايش فهو أسك، يعني بيعرج وأعور ومقطوع دينته، ما حدا منا بيشتريه، إذا عايش ومنفوخ وميت وطلع ريحته عم تعرضوا علينا. كانوا قالوا نقرفتوا منه، مضايقين منه. قال للدنيا يا أهل الأسواق، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هاي الدنيا الشيك بتقول لي يا شيخ ليش الكفار عندهم دنيا؟ يبقى مشي، هي مشي. ذلك الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، مش بعوضة، لسه ما لحقت البعوضة كلها، وجناح بعوضة أهم منا، لا تساوي جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. كبير عراسه ياخذ شربة ماء منا لدنيا، بس خذ فيها اللي بدك إياه، ما هي ماشي عندنا. إذا كان هذا عندنا موجود لا قدر الله جاءت أيام صعبة في المراحل القادمة مهما ذهب عند الإنسان أقول الحمد لله. طيب الشيخ هذا بده شغل، كما قلت البارحة هذا ما بيجمع 10 دقائق بين الأربعة والأربعة بالترويح، بده شغل، كيف؟ شو الوسائل؟ قال ابدأ انسحب بنا شوي شوي، ما تضلك ملزق فيها لآخر النهار، ما تضلك من الفجر للنجر، وإذا رجعت على البيت عم تتابع أخبار الدنيا خطأ، مصيبها تعلق، إذا صار شيء بالمراحل القادمة بصيبك دمار، بصيبك جلطة. كم من إنسان أيام التغير العملات أخذوه على المستشفى الله يرحمه، كيف مات؟ قال يا شيخ نزلت العملة مرة واحدة راح فيها. كم من إنسان خسر كتير، الحمد لله عادي يعني، قال إحنا بشر عشان ما نضحك على حالنا، ممكن يضايق شوي الواحد بس بعدين الحمد لله، لأنه عارف إمتى. ابدأ انسحب منها شيئا فشيئا. واحدة من هذه الأسباب على سبيل المثال وحنتكلم عنها إن شاء الله قبيلها، عندنا 10 أيام جايين، هو كان النبي عليه الصلاة والسلام كل سنة شد المئزر، جاز حاله، ودع نساءه، رغب الصحابة ويدخل إلى المعتكف. إيش اسمه معتكف؟ اعتزال الدنيا. 10 أيام ما بدي أخبار، ما بدي شيء، أنا منعزل، عم درب قلبي إنه ما لزق فيها، بدي بعد. اعتكافات في المساجد، دورات علمية، دورات قرآنية، خروجات دعوية في سبيل الله، وأقل القليل يوميا أن تدرب نفسك أن تنقطع عنها قبيل المغرب. لذلك الذي عود نفسه أن تتوقف دنياه قبيل المغرب وفرغ وقت الليل لله هذا تدرب عمليا على الزهد في الدنيا. لذلك يا أحبة في الله وطنوا أنفسكم في الزهد ودربوا أنفسكم عليه واسألوه من الله حتى نكون وإياكم من حقيقة الزاهدين في الدنيا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.